وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لعلي ما فاتني شيء من الإجابة عن السؤال، ولكن لا يفوتني أن أذكر أيضا، فالذكرى تنفع المؤمنين. نحن معشر السلفيين نعتقد جازمين بقول رسوله الكريم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة جاءت في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فكأني سمعت أنه جاء في هذه الافتتاحية زيادة تعالى، زيادة تعالى، إن الحمد لله تعالى، أو بعدها، هل تذكر؟ كنت من كلامك كنت من الحمد لله سمعنا الشيء، كان هو ثاني مرة يأخذ شوف ها؟ لا ممكن إيه؟ كان هو ينتبه. نعم. وقات نوم فاصل عليه. أي نعم. أنا خليت الزين يقول شيء. تمام الفائدة يا شيخنا الله يجزيك خير. نبه في مقدمة الدقيقة الخامس على زيادة نستهديه. نعم. كثير يقولونها أيضا ونستهديه. حتى من بعض إخواننا يعني يقولونها. فهاتان مما لا يوجد. ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. ربما يعني قصد ولا أنا حريص على أن آتي بها. ذلك هو الظن بك. جزاك الله خيرا وحفظك وأمتع بك ومتعك. ما أخرك. تبارك فيك. في ورقة. إذا هذه أنتم شركيون هذه ضعيفة. لا نعم. الحمد لله. جزاك الله خير. هذا احنا في مسجد تذكيرها، مسجد ذكر بس مو من ذاك الذكر. لو أن السؤال الثاني أحب الإخوة يعني أي مسألة بارك الله فيك؟ المسألة اللي تحدث فيها الأخ اللي هو شرقي النهر. لا لا ما في، لو كان في كنا ذكرنا في حديث أحاديث صحيحة في مقاتلة المسلمين اليهود، لكن أنتم شرقي وهم غربي ولا يصح. تفضل. أثناء حرب الخليج كان يردد حديث كثير اللي هو الرجل بالرجل والراكب بالراكب، وحديث في إنه تقذفهم الطير، وشافه حديث أول مرة بسمع وصله. هذا الذي أثير في فتنة الخليج. لا يصح هذا. هذا غير صح. لا يصح نعم. حتى لو شيخنا هو يعني مفهوم مش حديث أصلا. في تعقيب على كلام الشيخ في مسألة المؤتمر، إنه في حالة إنهم عملوا صالحة وكذا مع اليهود، هل يجوز لنا يعني أن نتنقل مثلا، يعني إنه نتنقل من هنا مثلا إلى القدس أو غيرها؟ يعني مع العلم انه احنا لما ننطوي في هذا المجال كانه دخلنا تحت، يعني تحت ألويتهم فيها، كانه موافقين عليها او كانه يعني قبلنا بهذا الامر. لا يعني لا سمح الله ان نقول لا سمح الله ان تنزع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان حدث هذا الامر يعني. نعم. جزاك الله خير. عمليا لا يمكن الا هذا، لأن هذا الدخول قائم الآن على ساق وقدم، بالرغم أنه لا يزالون يعني في موقفهم الظالم الباغي المعتدي.